تفسير الآية 27 من سورة الحج، يقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي ونادي وأعلن وأعلم في الناس بفريضة الحج يا رسولنا الكريم إبراهيم ويا رسولنا الكريم محمد من بعده، يحضر إليك أي إلى بيتي على اختلاف أحوالهم قدر استطاعتهم، فيكونون رجالا أي راجلين أي سائرين على أرجلهم لمن كان قريبا من مستطيعا للسير، ويكونون كذلك راكبين على كل ضامر أي متعب، والمقصود على كل مركوبات يأتين أي يصلن للبيت متعبات بسبب بعد المسافة التي أتينا منها لشدة حرص راكبيها على الحضور، حيث حضرت من كل فج عميق أي طريق بعيد.